بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سلسلة محاضرات علمية تثبت تحريف الكتاب المقدس. إشمعنى علمية؟ يعني ليه يعني علمية؟ سلسلة محاضرات علمية لأن هناك من يدعي أن المسلمون أو أن المسلمين ملهمش في العلم. يعني إيه ملهمش في العلم؟ القصة عبد المسيح بسيط أبو الخير وأعوانه دائما ما يتشدقون بالعلم ويدعوا بأن الكتاب المقدس موافق للعلم، وأن جميع عقائد المسيحية موافقة للعلم، وبيعلم تلاميذه صحوة علمية على منهج الكنيسة وهكذا. لذلك أصدرنا عدة أبحاث، كلها أبحاث علمية، سلسلة أبحاث علمية تثبت تحريف الكتاب المقدس. هذه الأبحاث ولله الحمد يعني ليها ضجة كبيرة من ناحية الكنيسة المصرية. تم نشر هذه الأبحاث على مستوى عالي جدا في مواقع ومنتديات مسيحية كثيرة، وتم حذف هذه الأبحاث جملة وتفصيلا، يعني مسحوها كلها من غير أي سبب. بننزل البحث راجين ان نجد اي رد او اي تفاعل، البحث بيتمسح. اكبر المواقع المسيحية اللي بتاخد شعار ان محدش بيرد علينا، المسلمين بيخافوا يردوا علينا، بننشر عندهم الابحاث، بيمسحوا الابحاث، مفيش اي نقاش. منها موقع طريق الحق ومنتديات الكنيسة المصرية ومنتدى إنجيلي والشبكة الأرثوذكسية ومنتديات الحق والضلال، يعني مواقع قوية جدا بتتحدى المسلمين، وهذه الأبحاث أخرستهم تماما. موضوع البحث النهاردة علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس. الناحية العلمية بالنسبة لأي دين شيء مهم جدا. في مواقع مسيحية بتقول أو واخدة عنوان إنها يعني الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس، أو العلم بيثبت صحة الكتاب المقدس. موقع من المواقع المسيحية تلاقي مكتوب فيها العبارة المشهورة، ملاحظة: الكتاب المقدس هو ليس كتاب علمي ولكنه لا يتناقض مع العلم. عبارة مهمة جدا. يعني ايه ليس كتاب علمي؟ لان هو الآن، يعني هو الآن من ايه؟ ان الكتاب يطلع فيه هفوة علمية كده ولا كده، حاجة يكتشفوها ما تطلعش ماشية مع العلم. العلم يثبت ان الكتاب مش من عند الله عز وجل، فبيكتبوا ايه؟ يقول لك الكتاب ليس كتاب علمي ولكنه لا يتناقض مع العلم، عشان خاطر الناس الايه؟ المسيحيين يطمئنوا. موقع اخر من المواقع العلمية او المواقع اللي بتدعي انها بتتكلم في حاجة اسمها إعجاز علمي في الكتاب المقدس، كاتبين مع أن الكتاب المقدس ليس كتابا علميا جافا، فالكتاب المقدس عظيم جدا في دقة حقائقه العلمية. فالكتاب المقدس عظيم جدا في دقة حقائقه العلمية، وذلك شوف السبب ايه، لأن كاتبه هو الله بالروح القدس الخالق العليم بكل شيء. فالمسيحي وأي إنسان عاقل متبع كتاب هو يدعي أنه من عند الله، لما بيلاقي فيه حقائق علمية بيقف بكل فخر ويقول إن سبب وجود هذه الحقائق العلمية هي إن الكتاب ده مكتوب بوحي، وحي الروح القدس هو اللي كاتب الكتاب، علشان كده فيها حقائق علمية. طيب موقع آخر يعني زودها حبتين، بيقول إن يزخر الكتاب المقدس بالاكتشافات العلمية التي يقف أمامها العلم عاجزا. ياه للدرجة دي بيلعبوا على حتة العلم. يزخر الكتاب المقدس بالاكتشافات العلمية التي يقف أمامها العلم عاجزا، لا يعرف كيف يرد على كل هذا الكم من الإعجاز. كم من الإعجاز، طيب عظيم جدا. بطبيعة الحال زي ما قالوا إن أي كتاب كاتبه هو الله بالوحي والله هو الخالق العليم، ما دام هيذكر معلومة في هذا الكتاب عن مخلوقاته أو عن خلقه أيا كان بالنبات أو الحيوان، فلا بد إنه هيذكر معلومات صحيحة. هذا المنطق ان انت ما دام الكتاب ذكر حقائق علمية لا يستطيع احد في هذا الزمن انه يكتشفها، فالكتاب ده بالتالي وحي من عند الله، المنطق سليم. وهكذا ايضا في القرآن الكريم دائما يقول الله عز وجل ان احنا بنتعرف عليه من خلال خلقه. في مثلا الآية في سورة البقرة 164، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعرف ربنا من خلال مخلوقاته، من خلال الكلام اللي هو قاله عن خلقه في الكتاب. طيب احنا هناخد نفس المنطق المتفق عليه ما بين المسلمين والمسيحيين وندرس بعض النصوص من الكتاب المقدس. ايضا يقول الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يسوع المسيح ابن الله الحي الذي يؤمن المسيح بأنه هو الله الظاهر في الجسد، وإن هو اللي أوحى بالكتاب المقدس، أعطانا بعض المعلومات في الإنجيل. هنقرأ بعض النصوص وندقق في هذه النصوص ونرى هل فعلا هذا الكلام يصح أن يكون من عند الله الخالق العليم، وهل فعلا كتب هذا الكلام بوحي من الروح القدس او من عند الله. هنشوف علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس. انا سميت هذا البحث اصغر جميع البذور واكبر جميع البقول. النصوص او المعلومة اللي اعطاها لنا يسوع المسيح ابن الله الحي اللي هندققها موجودة في ثلاث مواضع في ثلاث أناجيل، موجودة في إنجيل متى، وموجودة في إنجيل مرقس، وموجودة في إنجيل لوقا. إذا أنت يا تاعب أو يا صاحب البحث، يعني مش بنتصيد نص معين ونعمل عليه، يعني نعمل من الحبة قبة، لا، دي هي معلومة مكررة في أكثر من إنجيل. هنشوف المعلومة دي وندقق فيها. هنقرأ النصوص في إنجيل متى الإصحاح الـ13 لعدد 31 و32. يقول المسيح إن الله الحي قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. انتهى المثل. وبعد هذه النصوص دخل يسوع المسيح في مثل آخر. طيب، الموضع الثاني في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع 30 31 و32 يقول الآتي: وقال: بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله؟ فقال يسوع: مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة، حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. ممتاز. يبقى ده تاني موضع بيحمل نفس المعلومات بالضبط، يمكن اللفظ اختلف لكن دي مش مشكلتنا. طيب، تاني موضع مذكور في إنجيل لوقا الإصحاح 13 18 و19، يقول: فقال: ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. طيب، ممتاز. دول الثلاث مواضع اللي احنا هنتكلم فيهم. من ناحية البحث العلمي احنا مش هنعتمد على ترجمة عربية، بنعمل حاجة اسمها تحليل لغوي للنص. يعني ايه تحليل لغوي للنص؟ يعني هنشوف النصوص دي بلغتها الأصلية اليونانية، ونتأكد ان هي اترجمت صح، عشان خاطر ما يجيش مسيحي يقول انت متمسك بالترجمة العربية، الترجمة العربية ممكن تكون غلط. طيب، بداية البحث كله قائم على اسم النبات اللي قاله يسوع المسيح ابن الله الحي، اللي هو نبات الخردل. الخردل ده اسم النبات اللي احنا هنعمل عنه البحث. علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس. نبات الخردل ده ذكر في اكثر من نص، في 5 نصوص، والخمس نصوص اللي احنا اللي ذكر فيها اسم النبات، علشان خاطر نتأكد ان هو فعلا النبات اللي احنا قصدنا عليه موجود في متى 13 31، يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، وموجودة أيضا في متى 17:20: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. وموجودة في مرقس 4:31: مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض هي أصغر جميع البذور. وفي لوقا 13:19: يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه. وآخر نص في لوقا 17:6: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. هذه الكلمة اللي هو حبة خردل، الكلمة اليونانية المستخدمة سينابي، هذه الكلمة بتأخذ رقم سترونج، هذه الكلمة بتأخذ رقم سترونج G4615. قلنا قاموس سترونج ده قاموس للكتاب المقدس، كل كلمة في أي نص بياخد رقم تسلسلي من 1 إلى عدد الكلمات، وقصاده حرف، يا حرف الجي يا حرف الاتش. حرف الاتش يعني له اصل في العبرية هيبرو، والجي يعني الجريك اليوناني. طبعا احنا بنتكلم في نصوص في العهد الجديد، يبقى اكيد ليها اصل يوناني. بتاخد رقم سترونج 4615. لو فتحت قاموس سترونج هتلاقي مكتوب عنه الآتي، طبعا كاتب لك الكلمة اليونانية وبتتنطق ازاي، وبعدين بيقول لك هي ايه: ماسترد بلانت، ماسترد ذا بلانت، ماسترد الخردل. لمزيد من التفصيل في التحليل اللغوي ممكن تدخل هذا الرابط، الترجمات العربية وجميع الترجمات الإنجليزية لم تختلف على اللفظ، كلهم استعملوا نفس الألفاظ تقريبا، مفيش عليها أي اختلاف. النص مترجم من اللغة اليونانية لأي لغة بمنتهى الدقة، وهذا شيء نادر الحدوث. طيب يبقى مش مشكلتنا دلوقتي الترجمة، هي فعلا اللفظة اليونانية موجودة السينابي، وبتأخذ رقم سترونج جي 4615، ومعناها ماسترد اللي هي الخردل. يبقى يسوع المسيح فعلا كان بيتكلم عن نبات الخردل. حلو قوي. عاوزين نراجع النصوص شوية ونتأمل فيها واحدة واحدة. النصوص من إنجيل متى يقول: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. النصين دول اعطولنا 3 معلومات. إيه هما ال3 معلومات دول؟ 3 معلومات عن حبة الخردل، المسيح بيتكلم عن حبة الخردل. المعلومة الأولى إن هي أصغر جميع البذور، قالها بالنص وهي أصغر جميع البذور. عاوز تطلع أي ترجمة في الدنيا تشوف التعبير، هو التعبير واحد: هي أصغر جميع البذور، the smallest of all seeds. بيقول ان حبة الخردل هي اصغر بذرة، مفيش بذرة اصغر منها. طيب ولكن متى نمت فهي اكبر البقول، دي المعلومة التانية، ان هي لما بتنبت وبتكبر بتكون اكبر البقول. يعني قسم في تقسيمة النباتات البقول زي الفول كده والحاجات اللي شبهها، هي اكبر شجرة فيهم، ما فيش من البقول شجرة اكبر منها، فهي اكبر البقول وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها. بيقول ان المعلومة الثالثة ان هذه الشجرة عشان هي شجرة كبيرة ان هي اكبر البقول، فالطيور بتيجي تتآوى في اغصانها. حلو قوي. طيب في مرقس يقول الآتي: مثل حبة خردل. هو قال طبعا في الأول بماذا نشبه ملكوت الله أو بأي مثل نمثله، قال لك مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتأوى تحت ظلها. نفس الثلاث معلومات مذكورين في مرقس، لكن مرقس يعني حب يوضحها أكتر، قال لك إن هي أصغر جميع البذور التي على الأرض. لو بصيت في النص ده في بعض الترجمات الإنجليزية، مثلا الكينج جيمس فيرجن كاتب لك is less than all the seeds that be in the earth. ما فيش حبة على الأرض أو في الأرض أصغر منها، فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض. دي المعلومة الأولى. زي إنجيل متى ما قال هي أصغر جميع البذور، هو أكد عليها وقال لك أصغر جميع البذور التي على الأرض. والمعلومة الثانية تصير أكبر جميع البقول، أكد على المعلومة تاني. يعني إنجيل متى قال فهي أكبر البقول، مرقس اتك عليها وقال أكبر جميع البقول. حلو أوي. المعلومة الثالثة تصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. في إنجيل لوقا ما قالش المعلومتين الأولانيتين وقال المعلومة الثالثة فقط: يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. يبقى إنجيل لوقا ما قالش إن حبة الخردل أصغر جميع البذور، ولا إن هي أكبر جميع البقول، ولكنه أكد على معلومة إن هي تصير شجرة كبيرة تتآوى طيور السماء في أغصانها. هيطلع لنا مسيحي كالعادة وهيقول أنتوا بتفسروا على مزاجكم. النص ما يتفهمش كده، أنت بتفسر الإنجيل تفسير حرفي، مسلم شهواني جسدي أرضي، ما تفهمش أنت كلمات النعمة والروح اللي في الإنجيل. ممتاز، أنا معاك. هنفتح المفسرين وهنفتح أقوال الآباء الأولين ونشوف الناس دي فهمت زينا ولا ما فهموش. يعني أنا كمسلم قرأت هذه النصوص فهمت إن يسوع المسيح بيقول إن حبة الخردل هي أصغر جميع البذور، مفيش بذرة أصغر منها. يعني إيه أصغر جميع البذور؟ يعني أنت لو جبت كل البذور وفي وسطهم حبة الخردل، حبة الخردل هتكون أصغر منهم كلهم. وبعدين قال إن هي أكبر جميع البقول، يعني أنت لو زرعت كل البقول وبصيت على أشجارهم هتلاقي إن شجرة الخردل أو نبات الخردل هتكون أكبر واحدة فيهم. والمعلومة الثالثة إن هي شجرة كبيرة شجرة كبيرة يعني أنت وخيالك تتأوى طيور السماء تحت ظلها. أنا عاوزك يعني كل واحد يتخيل ويشوف شجر زي دي ممكن يبقى شكلها إيه. تفسير تدرس يعقوب ملطي من تأمل من تأملات تفاسير أو أقوال الآباء الأولين بيفسر النصوص الواردة في إنجيل متى. نصوص إنجيل متى هننزلهم تاني، متى 13 31 32، رابط التفسير من موقع الكنيسة العربية. بيقول الآتي: المفسر نفسه تدرس يعقوب ملطي بيقول رأيه على النصوص، وبيقول ايه، هو موافق على المعلومة الثالثة، بيقول ان حبة الخردل دي يكون شجرة، يكون كشجرة تضم داخلها طيورا كثيرة على اغصانها تتراقص متهللة بالتسابيح المقدسة، وتقيم أعشاش فتأتي بصغار يتعلمون الطيران منطلقين نحو السماويات. يا سلام يا سلام، راجل بقى بيفسر تفسير حلو يعني. فبيقول لك ايه بقى، ده كلام الاب تدرس يعقوب ملطي نفسه. يرى الاباء في حبة الخردل الصغيرة ان قيمتها لا تظهر الا بدفنها، فتظهر شجرة عظيمة تأوي طيور السماء ويستظل تحتها حيوانات البرية. الله الله، كلام عظيم. يبقى تدرس يعقوب ملطي نفسه فهم زي ما احنا فهمنا ان المسيح بيقول ان حبة الخردل لما بتنبت بتطلع شجرة كبيرة، شجرة عظيمة، الطيور بيتآوي في اغصانها والحيوانات بتستظل تحتيها. وأيضا يقول تدرس يعقوب ملطي نفسه، يقول يقارن الرب نفسه بحبة خردل وهي أمر البذور وأصغرها، وهي أمر البذور وأصغرها. يبقى تدرس يعقوب ملطي فهم زي ما احنا فهمنا لما المسيح قال هي أصغر جميع البذور، يبقى هو يعني هذا الكلام، وإن فعلا حبة الخردل أصغر البذور وهي امر البذور واصغرها. احنا ما جبناش حاجه من عندنا، احنا الحمد لله طلعنا بنفهم، وزي ما الاباء فهموا احنا فهمنا الحمد لله، عقلنا سليم ما شاء الله. طيب الاب غريغوريوس الكبير قال ايه في هذه النصوص؟ قال الاتي: حبه الخردل وانجيل المسيح بيقارن على حسب ما فهم من النصوص، بيقول بذرة الإنجيل هي أصغر البذور. طب هو ليه بيقول إن بذرة الإنجيل هي أصغر البذور؟ لأن المسيح قال إن حبة الخردل هي أصغر البذور، هي أصغر جميع البذور، ومرقس قال إن هي أصغر جميع البذور التي على الأرض. هو فهم كده زي ما فهم، بيقارن بالإنجيل. ممتاز. القديس يوحنا ذهبي الفم أيضا يقول فهمه على حسب ما فهم النصوص، بيقول لك إيه: لكنه إذ يبذر داخل نفس المؤمن ينتشر في كل العالم ولا يرتفع كشجيرة. ده هو بيقارن الإيمان اللي هيظهر زي حبة الخردل اللي هينبت، فبيقول ايه: ولا يرتفع كشجيرة بل كشجرة تأتي طيور السماء لتسكن في أغصانها. يبقى هو فهم زي ما احنا فهمنا ان دي المعلومة الثالثة، ان حبة الخردل بعد ما تنبت بتعمل شجرة عظيمة، شجرة كبيرة، مش شجيرة صغنونة، لا حاجة كبيرة. طيب القديس أمبروسيوس بيقول ايه؟ القديس أمبروسيوس يقول: لا تحتقر حبة الخردل، لا تحتقر حبة الخردل هذه، فإنها وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة. يا سلام عليك، القديس أمبروسيوس ده كان عظيم، كان فعلا فهمه فهم عالي، كان مليان روح وحكمة، فهم النصوص زي ما احنا فهمنا ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور، ولما بتكبر بتبقى اكبر البقول وتصير شجرة. جمع الثلاث معلومات في جملة، وبعدين بيقول لك في الاخر ايه، انه ليس في حكمة هذا العالم، لكن فجأة كشف عن شجرة السمو المرتفع لقدرته. فهو بيقارن المسيح بعظمة شجرة الخردل بعد ما بينبت، يبقى هو بيأكد على المعلومة الثالثة. طبعا هو في الجملة الأولانية جمع الثلاث معلومات مرة واحدة، لا تحتقر حبة الخردل، فإنها وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة. ممتاز ممتاز. في إنجيل القديس مرقس، تفسير الإنجيل مرقس، بيقول إيه؟ كلام التدرس يعقوب مالطي نفسه يقول المثل الثالث هو حبة الخردل، حتى لا نرتبك إن رأينا الكرازة في بدايتها صغيرة للغاية كحبة الخردل فإنها تصير كشجرة تملأ المسكونة. يا سلام عليك، هنا بيأكد على صحة فهمنا للمعلومة الثالثة، فإنها تصير كشجرة تملأ المسكونة وتأوي بين أغصانها طيور السماء وتستظل تحتها حيوانات البرية. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. القديس كيرلس الكبير أيضا فهم زي ما احنا فهمنا، ويقول كما أن حبة الخردل صغيرة جدا في حجمها بالنسبة لبذور النباتات الأخرى، لكنها تنمو عالية جدا. أنا عاوز كل واحد يتخيل شكل الشجرة دي، لكنها تنمو عالية جدا أكثر من الأعشاب العادية، حتى تصير مأوى لكثير من العصافير. يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، فعلا كلام القديسين خطير جدا. في تفسير إنجيل لوقا أيضا يقول التدرس يعقوب مالطي نفسه هذه المقاومة أشبه بالتربة التي تحيط بحبة الخردل الصغيرة والحية التي لا تستطيع أن تحطمها بالحري تكون علة نموها، فتتحول إلى شجرة كبيرة تأوي في أغصانها طيور السماء وتحت ظلها حيوانات البرية. بيؤكد على المعلومة الثالثة. والآب ثيوفلاكيتوس، اسمه غريب بس هو اسمه كده، يعني بيقول لك ايه على حبة الخردل، تصير شجرة عظيمة تحمل أغصانا فتستريح طيور الهواء بين أغصانها. يبقى الآباء الحمد لله أكدوا إن فهم المسلم لهذه النصوص صحيحة، فهم سليم. هنعيد الثلاث معلومات اللي ذكرهم يسوع المسيح في هذه النصوص. قال إن حبة الخردل هي أصغر جميع البذور في إنجيل متى، وفي إنجيل مرقس قال إن هي أصغر جميع البذور التي على الأرض. وبعدين ذكر إن هي أكبر البقول في إنجيل متى، وفي مرقس قال ان هي اكبر جميع البقول. وبعدين الثلاث نصوص الثلاثة متى ومرقس ولوقا اجمعوا بان نبات الخردل بعد ما بيكبر بتكون شجرة عظيمة تتآوى طيور السماء تحت ظلها. هنبدأ بقى في البحث العلمي، يعني بعد ما جبنا النصوص وقرأناها وتأملنا فيها وجبنا تفسير الآباء وعرفنا ان احنا فهمنا سليم للنصوص، نخضع هذه الأقوال للعلم. هل فعلا حبة الخردل هي أصغر جميع البذور؟ وهل هي فعلا لما بتنمو بتكون أكبر جميع البقول؟ وهل هي فعلا تصير شجرة أغصانها كبيرة تتآوى طيور السماء وحيوانات البرية تحت ظلها؟ هنشوف. النقطة اللي اجمعوا عليها الثلاث أناجيل موضوع إن هي شجرة كبيرة، والآباء كلهم أجمعوا بأن نبات الخردل لما بيكبر بيبقى شجرة عظيمة. الإنجيل قال إن نبات الخردل أكبر جميع البذور، أكبر جميع البقول، أكبر جميع البقول، وبتصير شجرة وأغصانها كبيرة. الحقيقة إن فعلا لو عملت بحث في جوجل وفي المواقع المتخصصة في دراسة النباتات، المواقع المتخصصة في علم النبات، ما ظنش النتيجة هتسرقوا. ده رابط لصورة لشجرة معينة، ودي رابط لصورة لشجرة معينة. عاوز الإخوة يفتحوا الصورة والضيوف يفتحوا الصورة، و عاوز تعليقاتكم على التكست وتقولوا هل دي شجرة زي ما قالوا عنها الآباء وزي ما قال عنها يسوع المسيح إن هي شجرة كبيرة طيور السماء تتآوى في أغصانها؟ هل هي زي ما قال القديس أو المفسر تدرس يعقوب مالطي شجرة تضم داخلها طيورا كثيرة؟ هل ده فعلا الشجرة اللي بيتكلم عنها الإنجيل؟ هل زي ما قالوا القديسين فتظهر شجرة عظيمة تأوي طيور السماء؟ هل هي زي ما قال القديسين ولا يرتفع كشجيرة بل كشجرة تأتي طيور السماء لتسكن في أغصانها؟ هل هي كما قال القديسين فإنها تصير كشجرة تملأ المسكونة وتأوي بين أغصانها طيور السماء وتحت ظلها حيوانات البرية؟ هل دي شجرة زي ما قال عنها القديسين تنمو عالية جدا أكثر من الأعشاب العادية حتى تصير مأوى لكثير من العصافير؟ ده رابط من موقع متخصص في علم النبات بيظهر صورة نبات الخردل، وهذا موقع آخر من موقع رابط آخر من موقع متخصص في دراسة علم النبات بيظهر صورة نبات الخردل، وهذا أيضا رابط من موقع كاتب مقالة طويلة عريضة عن نبات الخردل بتفصيل. الواضح من الصور إن نبات الخردل ده، ممكن تقفل الباب عشان بقول محاضرة من فضلك؟ طيب معلش. الواضح من الصورة الواضح من الصور ادي رابط تاني، الرابط الاول والرابط التاني، ان نبات الخردل لما بيكبر بيبقى نبات متوسط طوله، زي ما بيقول المواقع الاخرى الدارسة لعلم النبات او المتخصصة في علم النبات، متوسط طوله 2 to 5 feet high. 2 to 5 feet high يعني اخرها يوم ما تتمعظم متر ونص. متر ونص يعني اي انسان اطول من هذه الشجرة. طيب ممكن مسيحي يقول لك دي في انواع من نبات الخردل وفي منها انواع معينة اكيد هي اللي قال عنها الرب المخلص يسوع المسيح ابن الله الحي، هي اللي بتصير شجرة كبيرة واغصانها كبيرة وتتآوى طول السماء تحت ظلها. هذا الموقع اللي بيتكلم في علم النبات تكلم، وخد بالكم من الرابط عنوانه سينابس اللي هو متاخد من الكلمة اليونانية سينابي اللي قلنا بتاخد رقم سترونج، بتاخد رقم سترونج 4615، بيتكلم عن أنواع نبات الخردل. بيقول لك ان في نوع من انواع نبات الخردل 2 to 5 feet high يعني طوله من قدمين لخمس اقدام، وتقريبا يعني مسافة القدم دي 30 سنتي او 25 سنتي، فيعني اكبرها شجرة متر ونص. يقول ايضا المواقع، وده من الطرائف يعني، ان هي نبات annual plant. يعني ايه annual plant؟ يعني بالسنة النبات ده ما بيعديش عليه اكتر من سنة، يعني دورة حياته سنة، مش شجرة بتعيش فترة طويلة. طيب هل انت متخيل ان نبات اصلا ما عمره ما بيتعداش السنة؟ هل دي تكون مأوى لطيور السماء؟ هي اصلا على بال ما النبات يكبر وعلى بال ما تطلع اغصانها امتى هتتآوى طيور السماء فيها. لو شفتوا صور نبات الخردل من الروابط اللي نزلناها وننزلها تاني، الطول متوسط طول هذا النبات تقريبا متر، يعني ده متوسط طوله. لو بصيتوا على الصور نبات الخردل ملوش اغصان زي الاشجار العادية، عشبيات حاجات كده، يعني ايه سيقان كده خضراء طالع منها الورود. هل انت متخيل ان هذا النبات هو فعلا يكون مأوى لطيور السماء؟ هل هي زي ما قال عنها القديسين فإنها تصير شجرة تملأ المسكونة، تأوى بين أغصانها طيور السماء وتستظل تحتها حيوانات البرية؟ فين حيوانات البرية؟ يعني انتم متخيلين ان ثعلب هيعرف يستظل مثلا تحت هذه الشجرة؟ هل انتم متخيلين مثلا ان جدي او ماعز بري هيعرف يدخل تحتيها؟ ده هيساويها بالأرض. وصف عجيب جدا. طيب صراحة دي تعتبر أقل شيء في النصوص، لكن المهم في الموضوع إن يسوع المسيح في النص متى 13 32 وفي مرقس 4:32 قال إن هي أكبر البقول. مرقس قال إن هي أكبر جميع البقول. لو عملت بحث في الإنترنت أو في أي موقع متخصص في دراسة علم النبات وعاوز تشوف إيه هو النبات اللي هو أكبر البقول، The biggest legument، هل أنت متخيل إن هيطلع لك الخردل؟ يعني أنت متخيل، هل حضراتكم متخيلين إن العشبيات الصغيرة اللي لما بيضرب فيها الدم تطلع متر ونص هتكون دي أكبر جميع البقول؟ للأسف يعني أنا متأسف لكن مش دي الحقيقة. أكبر جميع البقول هي شجرة فعلا بقى يطلق عليها شجرة، بالعامية اسمها ايرون وود. ده موقع جميل جدا، موقع حكومي بيتكلم عن هذا النبات، اسمه العامي ايرون وود، بيطلق عليه اسمه العلمي اولنيا تيسوتا. ادخلوا على هذا الرابط هذا هو اسم اكبر جميع البقول. له نبات او له ثمر شبه كده الفول الحراتي و شجرة ضخمة، شجرة ضخمة. هذه صورة، صورة حقيقية من موقع علمي لنبات الايرن وود، شجرة كبيرة طولها تقريبا 3 متر 4 متر، ليها اغصان كبيرة وليها ظل ظليل. يبقى بكل بساطة خدنا النصوص اللي قالها يسوع المسيح ابن الله الحي اللي فيها 3 معلومات. المعلومة الاولى ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور او اصغر جميع البذور التي على الارض. تاني معلومة ان هي اكبر البقول او اكبر جميع البقول. والمعلومة التالتة ان هي شجرة كبيرة واغصانها كبيرة تتآوى اليها طيور السماء. النقطة التانية والتالتة خلاص، يعني احنا بنعيش، احنا بنتكلم في واقع. جيب نبات الخردل، جيب شجرة الخردل وجيب شجرة الايرن وود، حطهم جنب بعض. شجرة الايرن وود هي فعلا اكبر جميع البقول، شجرة كبيرة فعلا تتآوى في ظلها طيور السماء وحيوانات البرية. مرة اخرى للناس المتابعة، ده رابط من موقع متخصص في دراسة علم النبات وموقع اخر بيوضح صورة نبات الخردل. عشبيات اقصى طول ليها متر ونص، لا ليها اغصان كبيرة ولا حاجة. لو جه عصفور يبني عليها عش الشجرة هتقع بيه. اكبر جميع البقول اللي فعلا شجرة عظيمة ممكن يتآوى في ظلها طيور السماء، شجرة اسمها الايرن وود. الرابط بيتكلم عنها بالتفصيل. طيب هندخل في النقطة بقى، المعلومة الاولى اللي قال المسيح فيها ان حبة الخردل هي أصغر جميع البذور، أصغر جميع البذور في متى 13:32، وفي مرقس 4:31 متى بيقول هي أصغر جميع البذور. الكلام واضح، وجبنا تفاسير الآباء اللي بيؤكدوا ان فهمهم زي فهمنا. الآب بتدرس يعقوب ملطي يقول يقارن الرب نفسه بحبة الخردل وهي أمر البذور وأصغرها. القديس أمبروسيوس قال لا تحتقر حبة الخردل هذه، فإنها وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة. ممتاز جدا. في أبحاث تحس إن هي مستفزة لأهل الكتاب. يعني إيه؟ يعني أبحاث كده بتتكلم في حاجات حساسة بيدخلوا المسيحيين في إحراج. يعني يجيب لك بحث بعنوان The Smallest Seed. يعني إيه أنت يعني بتستفزنا؟ أصغر البذور. طيب ايه البحث اللي بعنوان اصغر البذور ده بيقول ايه؟ المفروض المسيحي بكل شجاعة يقول ان اصغر البذور او اصغر جميع البذور الخردل، ده انا راهن عليها بحياتي، يسوع المسيح ابن الله الحي قال ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور. للأسف تحت عنوان كبير، البحث طبعا البحث بعنوان The Smallest Seeds بيتكلم عن حبة الأوركيد. ايه الأوركيد اللي طلع لنا في البخت ده؟ يا عم الكتاب المقدس بيقول ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور. ازاي تقول ان حبة الأوركيد هي اصغر البذور؟ لا، وبيقول لك يعني شوف الوصف: an orchid fruit commonly contains millions of seeds. يعني ثمرة الأوركيد بتحتوي على ملايين البذور. each hardly larger than a grain of sand. يعني بيقول لك ان كل بذرة يدوبك يدوبك اكبر من حبة الرملة بها، بالكاد اكبر من حبة الرمل. طيب يا تعب انت كده مش عادل، انت جايب حبة الاوركيد وبتقول ان هي يدوبك بالكاد اكبر من حبة الرملة. طيب حبة الاوركيد حبة الخردل حجمها قد ايه؟ هذا الرابط من البحث الاصلي للشيخ عرب فيها جميع أنواع حبات الخردل وأشكالها. في الموقع المتخصص في دراسة علم النبات اللي احنا نزلناه قبل كده بيتكلم أيضا عن أنواع حبة الخردل وبيتكلم عن أحجام بذورها. بيقول لك إيه؟ بيقول لك white mustard seeds نوع من انواع الخردل as about 2 millimeter in diameter، يعني قطرها 2 millimeter. ونبات اخر من نوع من انواع الخردل black mustard seed is about 1 millimeter in diameter. في صورة روعة بتقارن ما بين الحبوب المختلفة، صورة مقارنة بين البذور المختلفة. جايب لك أصغر البذور وحاطط صورهم جنب بعض علشان تشوف انهي حبة هي الاصغر. جايب لك حبة الاوركيد وحبة الماسترد او الخردل وحبة البوباي وحبة الولفيا ومعاها سولت جرينز يعني حبيبات ايه الملح. ادخلوا كده على الرابط ده وشوفوا حبة الخردل يا ترى يا هل ترى هل هي اصغر حباية فيهم؟ المفروض ان على حسب كلام يسوع المسيح ابن الله الحي الخالق العليم، ما دام هو قال ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور، وزي ما متى قال اصغر جميع البذور التي على الارض، المفروض ان انت تفتح السورة وبقلب جامد تبقى متيقن ان حبة الخردل هتكون هي اصغر واحدة في السورة. للأسف وللعجب ان حبة الخردل هي اكبر واحدة فيهم كلهم. حبة الاوركيد اصغر منها، حبة البوباي اصغر منها، حبة الولفيا اصغر منها. ياه، امال ازاي يسوع المسيح ان الله الحي الاله الخالق العليم قال ان حبة الخردل هي اصغر جميع البذور؟ معرفش. بحث ايضا بعنوان مستفز للمسيحيين كاتب لك The world's smallest and largest seed، اكبر واصغر البذور. هل انت متخيل ان البحث ده قال ان the world's smallest seed هي المسترد سيد؟ للأسف ما قالش كده. قال ان certain epiphytic orchids of the tropical rainforest produce the world's smallest seed. اصناف محددة من الاوركيد التي تنمو في الغابات المطرية تنتج اصغر البذور في العالم. واحنا بنتكلم كده هنقول تعليقات المسيحيين على هذا البحث والرد عليه. هيطلع لك مسيحي ويقول لك يا عم هو المسيح كان هيعرف منين حبة الاوركيد دي اللي بتطلع في الغابات المطرية الرين فورست؟ طب يعني ايه يعني؟ هل المسيح اله محلي؟ العجيب والغريب ان انت تلاقي فادي خادم الصليب في رد من ردوده على هذا البحث يقول لك اصل المسيح ما خرجش بره اورشليم فما يعرفش البذور. يا نهاري، عذر اقبح من ذنب، عذر اقبح من ذنب. يقول لك المسيح اصله ما خرجش بره اورشليم فما يعرفش غير حبوب اورشليم، ويحسسك ان الاله علمه محدود ونسى ان الكتاب المقدس او كلام المسيح موحى به من الاله الخالق العليم. يسوع المسيح بيقول ما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم، لأني لم أتكلم من نفسي، يوحنا 12:49، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به، فكما قال لي الآب، هكذا أتكلم. يسوع المسيح بياخد كلام الآب ويقولوا للناس، يعني الاب قال له لما تيجي تضرب لهم مثل بملكوت السماوات قول لهم مثل حبة خردل، وحبة الخردل هي اصغر جميع البذور، ولما بتنمو بتبقى اكبر جميع البقول وتصير شجرة اغصانها كبيرة تتآوى طيور السماء تحت ظلها. بصينا في الواقع، هل فعلا هي اكبر جميع البقول؟ لا، مش اكبر جميع البقول. لقينا شجرة اسمها الايرون وود هي اكبر جميع البقول. طب هل هي شجرة كبيرة تتأوى طول السماء تحت ظلها؟ دي اخرها يوم ما تتمعظم متر ونص، وهي اصلا من الاعشاب من الشجيرات، لو العصفورة جت تبني عليها عش هتسويه بالارض. طب هل هي اصغر جميع البذور؟ يا يسوع انصفنا ولو في كلمة واحدة قلتها في المثل، كلمة واحدة تطلع منك صح. مفيش، ما هياش اصغر جميع البذور. ايه اصغر جميع البذور؟ هل هو حدد اصغر جميع بذور البقول؟ لا ما قالش، هو قال لك اصغر جميع البذور. يعني ايه اصغر جميع البذور؟ يعني ما فيش بذرة اصغر منها. هكذا فهم القديسين الاوائل. احنا جبنا اقوال القديسين في تفسير النصوص. ازاي يطلع كلام الاله الحي رب الجنود خطأ؟ بحث لقسيس او لكاهن، انا ما اعرفش الراجل ده جاله قلب منين يكتب الكلام ده. بحث لقسيس اسمه ريستدمن بيقول لك ايه، انا هقراه بالانجليزي وبعدين نترجمه بالعربي. يقول: Our Lord calls particular attention to another property of mustard. It has, he says, the smallest of all seeds. If you have seen a mustard seed, you know that it is small, but obviously it is not the smallest of all seeds. There are seeds smaller than mustard seeds. There were even in Palestine in our Lord's day. Many have been disturbed by this, as though it means that our Lord did not understand much about agriculture. الترجمة بيقول لك يدعو سيدنا باهتمام خاص إلى خصائص أخرى من الخردل. يقول السيد انها اصغر جميع البذور. الراجل بيتعجب، اذا كنت قد شاهدت حبة الخردل لعرفت انه صغير. هو صغير مفيش مشكلة، ولكن من الواضح انها ليست اصغر جميع البذور. طب نقول ايه؟ انت بتكذب الهك. انا ما اعرفش الراجل ده، يعني هل هو الحد جراله ايه بعد ما كتب البحث ده؟ انا مش عارف، ولكن من الواضح انها ليست اصغر جميع البذور. هناك بذور اصغر من بذور الخردل، بل انها كانت موجودة في فلسطين في زمن السيد. يعني بيقول لك ان حتى في فلسطين كان في بذور اصغر من بذور الخردل. العديد قد ينزعج من هذا، كما لو أنه يعني أن السيد لا يفهم الكثير عن الزراعة. الحقيقة أن هذا الراجل القس طرح هذا الكلام على أساس أنه شبهة، وهيرد على الشبهة. طب رد يا سيدي على الشبهة، بيقول إيه بالإنجليزية بيرد على هذا الكلام؟ بيقول: But here again, we must be careful to put ourselves back into those times. يعني بيقول لك احنا هنعيش في زمن السيد المسيح. We learn that there was a common proverb which used the mustard seed as a symbol of smallness or insignificance. بيقول لك ان ده كان مثل متعودين يقولوه، ان حبة الخردل رمز للصغر وللتفاهة، انه شيء صغير جدا. يعني يقول الانسان صغير كحبة الخردل، small as a mustard seed they would say. هو بيحاول يرد على الشبهة، بيحاول يرد على الشبه، بيقول لك ان ده مجرد رمز، مثل small as a mustard seed they would say. We do the same today. We say something is as small as a flea. There are smaller things that, than fleas that we might use, but that is a proverb which expresses smallness. Our Lord employs the mustard seed in this way. Proverbially, it is the smallest of all seeds. بيقول لك ان الانسان بيقول صغير كحبة الخردل، ونحن اليوم نفعل الشيء نفسه، ونحن نقول مثلا صغير كالبرغوث، بس احنا عارفين ان في حاجات اصغر من البرغوث، لكن هو المثل كده. برضو المسيح نفس الكلام قال، وهي اصغر جميع البذور. انا راضي ذمتكم، مسيح ومسلم، هل الكلام ده يدخل العقل؟ هل المسيح قال في مثله ان حبة الخردل وهي من اصغر البذور؟ ايه اللي جبر المسيح او جبر الكتاب المقدس انه يستخدم اسم نبات اصلا؟ هل المثل ما كانش هيستقيم لو كان قالوا بالطريقة دي؟ انا هقول لكم المثل بطريقة تانية. التلاميذ هيجوا يسألوني بماذا نشبه ملكوت الله او باي مثل نمثله، هقول لهم يشبه ملكوت السماوات حبة صغيرة اخذها انسان وزرعه في حقله، ولكن متى نمت فهي شجرة كبيرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها. المثل واضح ولا مش واضح؟ عايز انت تتخيلها حبة الخردل يا سيدي تخيلها، عايز انت تتخيلها حبة الاوركيد تخيلها، عايز انت تتخيلها حبة الايرن وود تخيلها، عايز انت تتخيلها حبة البوبايا تخيلها، لكن انا ما اتفزلكش واتفلسف واقول يا جدعان يشبه ملكوت السماوات حبة خردل وحدد له اسم نبات معين وقول له ان هي اصغر جميع البذور، وبعدين لما تكبر تبقى اكبر جميع البقول، وبعدين تصير شجرة كبيرة حتى ان طور السماء تأتي وتتآوى في ظلها. المسيح ما كانش مجبر على انه يقول هذا الكلام. طيب يا سيدي هو قال حبة الخردل، كان ممكن يقول المثل بهذه الطريقة، يشبه ملكوت السماوات حبة خردل وهي من اصغر البذور، ولكن متى نمت؟ قال له طب ما هي اصلا مش شجرة كبيرة، طب انت ليه بتحدد حبة الخردل؟ النص المثل لا يستقيم مع حبة الخردل. لو افترضنا ان حبة الخردل فعلا من اصغر البذور فهي لا تصير شجرة ولا تتآوى طيور السماء تحت ظلها. الاختيار اصلا غلط. ايه اللي جبر المسيح انه يقول الكلام ده؟ حاشا وكلا ان المسيح يقول الكلام ده. لذلك نحن نقول ان علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس. هذا الكلام ليس من عند الله، هذا الكلام مستحيل يكون المسيح قاله، لانه لا يستقيم من اي وجه. لحبة الخردل هي اصغر جميع البذور، ولا حبة الخردل هي اكبر البقول، ولا تصير شجرة كبيرة تتآوى طيور السماء تحت ظلها. يبقى احنا بنقول لأي مسيحي عاوز يفلسف من موضوع البحث ويهرب، نقول له يا سيدي هو مثل، مفيش اي مشاكل، هو مثل. ايه اللي جبر المسيح انه يذكر حبة الخردل بالذات؟ وايه اللي جبر المسيح انه يقول هذه الثلاث معلومات بالذات؟ كان ممكن يقول المثل من غير ما يذكر اي اسم، من غير ما يعطي عنها معلومات دقيقة، وكانت كل اليهود كانوا هيفهموا وما كانش هيحصل اي مشاكل، وما كناش هنيجي النهاردة ونقول علم النبات يثبت تحريف الكتاب المقدس. يبقى ده رابط البحث بتاع القسيس اللي اسمه ريستدمن، اللي بيقول في الاخر ان كانت هناك بذور اصغر من حبة الخردل موجودة في زمن المسيح. If you have seen a mustard seed, you know that it is small, but obviously it is not the smallest of all seeds. ما هياش اصغر جميع البذور. There are seeds smaller than mustard seeds. هناك بذور اصغر من حبة الخردل. There were even in Palestine in our Lord's day. وكانوا حتى في فلسطين في ايام المسيح. Many have been disturbed by this as though it means that our Lord did not understand much about agriculture. الجميع انزعجوا من هذا وكأن المسيح لا يدري شيئا عن علم النبات. وفعلا هو لا يدري شيئا عن علم النبات، لانه وضع ثلاث معلومات علمية عن حبة الخردل ولا واحدة فيهم صح. لا حبة الخردل اصغر جميع البذور، ولا هي اكبر جميع البقول، ولا هي شجرة كبيرة تتآوى طيور السماء تحت ظلها. دلوقتي في الختام اهل الكتاب في مشكلة، وان شاء الله لو في اي مسيحي في الغرفة ممكن يرفع ايده لو عنده حل للموضوع ده، او لو عنده تفسير ممكن يطلع يقوله. احنا قلنا ان اصغر جميع البذور هي حبة الاوركيد. الكلام ده بيقوله ابحاث علمية متخصصة، بحث بعنوان The Smallest Seeds بيقول ان حبة الاوركيد هي اصغر البذور، وبحث بعنوان The World's Smallest and Largest Seed بيقول ان حبة الاوركيد هي اصغر البذور، اصغر جميع البذور التي على الارض، The World's Smallest. وموقع اخر علمي بيضع جدوى، بيضع لوحة بتحتوي على البذور الصغيرة، حبة الخردل هي اكبر بذرة. على الترتيب حبة الولفيا اصغر منها، وبعدين حبة البوباي، وبعدين حبة الاوركيد التي هي اصغر جميع البذور، وليس كما قال يسوع المسيح ان هي حبة الخردل. يسوع قال بان نبات الخردل لما بيكبر بيكون اكبر جميع البقول، كما هو مذكور في متى ومرقس. وبنقول الكلام ده غلط. في موقع متخصص في دراسة علم النبات يقول ان نبات مشهور باسم الايرون وود بيحمل الاسم العلمي اولنيا تيسوتا هو اكبر جميع البقول. يبقى ادي تاني معلومة راح في شنك. وبعدين بيقول لك ان حبة الخردل او نبات الخردل لما بيكبر بيبقى شجرة كبيرة تتآوى في ظلها طور السماء. بنقول له خد اتفرج على صورة نبات الخردل من مواقع متخصصة في علم النبات، ادفع لك اللي انت عايزه لو في عصفور قدر يبني على نبات زي ده عش، ولو بنى عليه عش وما سويش النبات ده بالارض ادفع لك اللي انت عايزه. يبقى بأي عقل تقول لي ان نبات الخردل لما بيكبر بتتآوى في ظلها طيور السماء؟ يعني هي خلاص العصافير مش لاقية غير النبات اللي طوله العادي نص متر، ويوم ما يضرب به الدم يبقى متر ونص، خلاص مش لاقي اشجار تانية يتآوى فيها؟ يبقى تلت معلومات قالهم المسيح خاطئين. طيب ايه المشكلة اللي وقع فيها اهل الكتاب؟ زي ما قالوا ان المواقع العلمية بيقولوا بان الكتاب المقدس عظيم جدا في دقة حقائقه العلمية، ادينا لعرفنا ان هو لا دقيق ولا حاجة، وذلك لان كاتبه هو الله بالروح القدس الخالق العليم بكل شيء. طب هل الروح القدس الخالق العليم بكل شيء هيقول معلومات مغلوطة كمثل هذه المعلومات؟ لا طبعا. يبقى بالتالي ان هذا الكتاب ليس مكتوب بالروح القدس الخالق العليم بكل شيء، او مكتوب بوحي من الله الخالق العليم بكل شيء. طب نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ امامكم خيارات ممكن تنفذوا فيها من هذا الموضوع. تقولوا مثلا يعني ان يسوع المسيح ليس اله. ليه؟ لانه لا يعرف عن الكون الذي خلقه معلومات بسيطة يعرفها المزارعون البسطاء. الخيار ده وحش قوي، هات لنا شوف لنا حاجة تانية. طيب حاجة تانية، تقولوا ان القديس متى والقديس لوقا والقديس مرقس اللي نقلوا هذا الكلام عن المسيح دول كذابين، وهم كذبوا على المسيح، وحاشا للمسيح ان يقول هذه المعلومات المغلوطة. دي كمان منيلة بنيلة ما ينفعش نقولها. طيب تقولوا بقى ان الاناجيل اللي ما بين ايديكم ما كتبهاش تلاميذ المسيح، وشوفوا بقى انتوا مين اللي كذب على المسيح وكتبها. لا متى ولا مرقس ولا لوقا هم كتبت الاناجيل المنسوبين باسمهم. وبعدين معاك، طب قول خيار اخر، قولوا بقى الكتاب كله محرف وتلقوه جانبا وتختاروا لكم كتاب جديد وتسموه مقدس، يعني نقولكم اسفار تانية، شوفوا لكم مثلا انجيل مريم المجدلية وانجيل بطرس وانجيل توما، واعملوا كتاب مقدس جديد وقولوا هو ده كتابنا المقدس. يا اما فعلا بقى تختاروا كتاب فعلا مقدس، ونحن كمسلمون نقترح عليكم القرآن الكريم. لأنه كتاب الله الغير مبدل والغير محرف والغير متناقض. وإن شاء الله هذا ختام البحث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا يا إخوة معكم.